Ünite 14. Kaddimi. Servis yap. Bu ünitede yemek tarifi uygulamayı, insanlara bir şeyin nasıl yapıldığını anlatmayı, insanlara hitap etmenin ve onların ilgisini çekmenin yollarını öğreneceksiniz. El kuşeri. Kuşeri. Burada ünlü bir Mısır yemeği olan ve pirinçle mercimekten yapılan kuşerinin tarifi anlatılacaktır. Mısır'da bu ünlü vejeteryan yemek, lüks lokantalar yanında sokaklarda da satılmaktadır. الكمية تكفي ستة أشخاص. المقادير: أربعة أكواب ونصف أرز يغسل ويصفى، كوب عدس أسود، نصف كوب زيت، ملح حسب الرغبة، سبعة أكواب ونصف الكوب ماء للأرز، عشرة أكواب ماء لسلق المعكرونة، كوباء معكرونة، ملعقتا طعام زيت للمعكرونة، ستة بصلات مقطعة إلى شرائح طويلة، الصلصة، ملعقتا طعام سمن، ستة حبات طماطم مقشرة ومفرومة، ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مطحون، ملعقتا طعام من معجون الطماطم، ملح حسب الرغبة. الطريقة: واحد، انقعي العدس بالماء لمدة 6 ساعات وصفيه. 2، حمري البصل بالزيت ثم ارفعيه واتركيه جانبا، اسكبي الماء فوقه واتركيه حتى يغلي قليلا، ثم أضيفي الأرز والعدس واتركيه على نار هادئة لمدة 40 دقيقة. 3، اسلقي المعكرونة بالماء ثم أضيفي الزيت. 4، حمري الطماطم في الزيت ثم أضيفي الفلفل ومعجون الطماطم والملح. 5، أثناء التقديم ضعي خليط الأرز والعدس أولا، ثم طبقة من المعكرونة، ثم طبقة من البصل، ورشي فوقه الصلصة الحارة أو قدميها إلى جانب الطبق.